صلى الله عليه وسلم يقول: أول ما يسأل عليه العبد يوم القيامة، أول حاجة موقف كلنا هنعيشه، ما هيش حاجة نسمع عنها وخلاص، أول ما يسأل عليه العبد وحده، مفيش حد نافع في هذا الوقت خالص، ولا صاحب ولا أب ولا أم ولا زوجة ولا أي وصفة في هذه الدنيا. أول ما يسأل عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر العمل، وإن فسدت فسد سائر العمل. وعجبت إلى رجل يحج ويعتمر ويتصدق ويفعل من الأعمال الصالحة ما يفعل وهو لا يصوم. الصلاة، الله عز وجل أعد وعيد لأناس يصلون نصف الصلاة. أي والله، فقال: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ناس بتأخر الصلاة، يستهونون بالصلاة، يقول لك أنا أصلي الفجر للنصر، أصلي الظهر مع العصر، وأصلي المغرب مع العشاء، يستهون بالصلاة يؤخر الصلاة. فقال: ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. أول ما يسأل عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر العمل. جميع العبادات معلومة لازم تكون عارفها، جميع العبادات لمن استطاع إليها سبيل. تقدر تقوم الليل، صحتك كويسه قيم الليل، تقدر تتصدق ومعاك فلوس تصدق، تقدر تحج حج، تقدر تعتمد. الصلاه حتى والعبد على فراش المرض مش قادر يقوم، صلي وانت قاعد، مش قادر صلي وانا قاعد، صلي وحرك رقبتك بس، مش قادر احرك رقبتك، صلي بعينك، مش قادر اصلي بعيني، صلي بقلبك. الصلاة من أواخر وصايا رسول الله. الحبيب المصطفى وهو يفارق هذه الدنيا يوصي ويقول: الصلاة وما ملكت أيمانكم، حافظ على الصلاة. قدرت تعمل أي عبادة أخرى بعد الصلاة اعملها خلاص. الصلاة من أواخر وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر الآن إلى مساجد المسلمين، انظر الآن بعد شهر رمضان، انظر إلى المساجد أثناء صلاة الفجر، صف صفين نص صف، والله في المساجد أنا عارفها. الإمام بيرن بس على واحد يجي يصلي معاه علشان يصلوا جماعة. فين أهل القرية؟ كلهم نايمين. تيجي تبص كده تلاقي واحد تاني يقول لك: أنا بشتغل وما أقدرش والله أسيب شغلي عشان أروح أصلي. وتيجي تبص كده تلاقي واحد تاني في جاي. اسأل، أول ما يسأل عليه العبد يوم القيامة الصلاة، كل عبد منا سوف يقف أمام الملك جل جلاله وسوف يسأله عن الصلاة. عيشة حياة عملية. لو أنا دلوقتي بسأل أي حد أو بسأل نفسي، أخبار الصلاة معاك إيه؟ كتير جدا من الناس بتأخر الصلاة عشان كوباية شاي على أهله. طب ده عندما يقف أمام الملك جل جلاله ويسأله عن الصلاة، هيقول: يا رب أنا كنت بشرب شاي. التاني: يا رب أنا كنت شغال. الثالث: يا رب كنت نايم. الرابع: ومش عارف احافظ على الصلاة بسبب فنوبئ الوقت اول ما يسأل عليه العبد يوم القيامة الصلاة. نقف على كلمة يوم القيامة. الله عز وجل وجميعنا نعلم ان يوم القيامة يوم حسرة وندامة. يوم القيامة الله عز وجل يقول فإذا جاءت الصاخة أي فإذا جاء يوم القيامة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. اسمع وركز عشان تعرف حقيقة الدنيا اللي انت عايشها وقتك اللي بيضيع على الفاضي. لكل امرئ منهم يومئذ اي يوم القيامه شتم يومئذ. كل واحد معاه حسنه حسنتين حسنه الف حسنه نشتي لنفسي انا بس. طب انا ايه خليني اقول لك كده علشان لما تاخر الصلاه تعرف انت متاخرها ليه. الحاجه ان انت اخرت الصلاه علشان هدي سوف تغنيك امام الله. صاحب المختار هيجي قدامك امام الملك جل جلاله يقول يا ربي كان شغال معايا. بقول لك يوم يفر المرء من اخيه العبد منا يهدف في هذا اليوم يفر من اخيه. وايضا هذه نصيحه لكل رجل الله عز وجل اكرمه بعمل اتق الله عز وجل في العمال. فالنبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم قال كلكم راع كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. صاحب المصلحه مسؤول عن العمال اللي شغالين معاه. الاب مسؤول عن اولاده وكذلك الام. الزوج مسؤول عن زوجته. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما سمع هذا الحديث قال يا رسول الله انسال عن اولادنا وعن ازواجنا. مش كل واحد يتسال لوحده خلاص. حد من كمان يتسال عليهم. وهذا الفاروق بن الخطاب رضي الله عنه. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فوالله هذا الذي يمنع العمال ان هم يؤخروا الصلاه. والله سوف يحاسب بين يدي الملك جل جلاله. الصلاه وما ملكت ايمانكم. الصلاه من اواخر وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم ركز معايا الكلام ده مهم جدا. النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم واصحابه رضي الله عنهم كانوا يجاهدون في سبيل الله. عارف يعني ايه كهاد؟ يعني في قلب كده بتطير دم في كل حته. خلاص في النهارده اولادها تبقى ايتام. في النهارده اولاد اطفالهم مش هيرجعوا. الصلاة من أواخر وصايا سيدنا رسول يسأل أخبارك إيه مع الصلاة؟ هنرد ونقول إيه؟ أنا كنت خايف كوباية الشاي تبرد، أنا كنت خايف أخسر شغلي، الله عز وجل يأتي بعبد يوم القيامة ويقول إليه يا عبدي ألم أرزقك؟ ألم أطعمك؟ ألم أسقيك؟ ألم أرزقك بزوجة صالحة؟ ألم أرزقك بالمال؟ ألم أرزقك بالأولاد؟ فقل بلى يا رب، بلى، أكرمتني ورزقتني. فالله عز وجل يسأله فلما لا تعبدني؟ فيقول نسيت يا رب، نسيت. فيقول الحق جل جلاله رب ارجعوني عني اعمل صالحا، كلا ركعني اصلي ركعتين، كلا. طب اقول سبحان الله، اقول لا اله الا الله، استغفر، اتوب، اعمل اي حاجه، الحق على الركعتين في رمضان، الحق اقرا وجه من القران، كلا. خلاص قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله حمدا كثيرا، والشكر لله شكرا جزيلا، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبي الهدى والرحمة، نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم. حال الذين يحافظون على الصلاة في القبور، وحال الذين لا يحافظون على الصلاة في القبور. فنبدأ بالذي كان يحافظ على صلاته، نبدأ بالذي كان يغض بصره عن الحرام، نبدأ بالذي كان لا يأكل الحرام، نبدأ بالذي كان يحافظ على صلاته جماعة. يأتي إليه الموت وجاءت سكرة الموت بالحق، كنت صالح؟ كنت فاسد؟ الموت جاء خلاص. طب أصبر ركعتين؟ طب أتصدق؟ طب أتوب؟ طب أنوي إن أنا أتوب؟ أنوي طيب؟ خلاص. وجاءت سكرة الموت بالحق، يأتي إليه ملك الموت فيقول يا أيتها الروح الطيبة اخرجي من هذا الجسد الطيب إلى رب راض، إلى رب راض، إلى رب راض غير ربان. نسأل الله حسن خاتمه. إلى رب راض غير غضبان. فالروح تخرج من الجسد بمنتهى السرور، ركز معايا كده، والروح خرجت خلاص. روحها ترفع إلى السماء، إلى السماء لكي يبشر في الجنة. فالملائكة شم ريحة جميلة، هو الكف الكف من الجنة، فيرفع فيبشر بالجنة. فعندما يرفع الملائكة شم ريحة جميلة، من هذا؟ ماذا فعل في دنياك؟ كان يحافظ على صلاته، كان يغض بصره عن الحرام، كان لا يغيب ويلم في الناس، كان يتقي الله جل جلاله. صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فالملائكة تحمله وينزل إلى قبره. الناس اللي كانت واقفة دعيتهم خلاص، الناس بقى تقعد مع شوية كمان، لا خلاص، ساعة زمن لو الناس بس افتكرت انها تدعي لك ده خير وبركه. الناس نسيت ياتي اليه ملكين يصحى يسال من ربك؟ انا كنت لسه مبشر بالجنه. ايه اللي جابني هنا؟ من ربك؟ ما دينك؟ الملائكه تساله وتفزعه فينظر اليه فيتهيأ اليه غروب الشمس فيسالونه ويقول اليه من ربك ما دينك؟ فيصرخ في وجوههم ويقول اردنا العصر اردنا العصر. جاوب جاوب من ربك؟ ربي الله. اردنا العصر. عايز ميه توضى وانا صلي. ايه اللي خلاه كده؟ كان يحافظ على صلاته. كان ينزل يصلي الفجر في عز البلد ومسك العكاز بتاعه. وفي نفس الوقت شباب قبل الفجر بساعه خارجين من النادي الرياضي او من الجيم طالعين البيت. هو تنزيل الدور الخامس. فيكون قبره روضة من غيرة الجنة وينعم في قبره. نسأل الله هذا الفضل علينا. فهو ينعم في قبره ينظر ويرى مقعده من الجنة الملائكة لا تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. الملائكة الإنسان مريحة خبيثة. ما هذه الرائحة الخبيثة؟ ماذا فعل هذا الرجل؟ ماذا فعل هذا الرجل في دنياه؟ كان لا يحافظ على الصلاة، كان يأكل الحرام، كان لا يغض بصره، كان يفعل من الذنوب والمعاصي الكثير والكثير. فالملائكة تحمله إلى السماء، خلاص اتبشرت الله، الملائكة مش هتنزله، الريحة صعبة، فينزل روحه وتنزل من السماء إلى قبره، إلى قبره، فيوجب بالملكين من ربه. خاسر الدنيا توالي